فالحكم في إذا كنت تمتحن امتحان الكادر للمعلمات الذي ينجح يأخذ زيادة، أنا حليت المستوى الأول 38 من 40 والمستوى الثاني حليت 38 والمستوى الثالث 23 من 29 وأخذت باقي الأسئلة من زملاء، هل الزيادة تحل لي أم لا مع العلم أن أنا مش عارفة الأسئلة إلى الأربعين أو حلتها ينجحني أم لا؟ لازم النجاح في كل مستوى على حدة، هل الزيادة جائزة لي أم لا لأني أخذت باقي الأسئلة من زملاء؟ والله يا أختي الكريمة العبرة بالامتحان من معرفتك أنت، فإذا غلب على ظنك إن ما أجبت عنه يكفي لنجاحك ولو ب50% اللي هي الدرجة الدنيا للنجاح، فإن شاء الله هذا الكادر لا بأس به وهو حلال عليك إن شاء الله، وإلا سأنزهك عن أخذ هذا الكادر الذي ارتبط أو ربط أو علق بالنجاح في هذا الامتحان إذا كنت تريدين الكسب الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشتبه فيه أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.